السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا جميعا من الكلام على الحديث 35، ونسمع القراءة الآن إن شاء الله للحديث 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. الدجال من علامات الساعة العظيمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطره وصفته وأموره جميعا، أتم بيان وأبلغه، بل من شدة خطره أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. والدجال حق لا مرية فيه، وهو خارج قطعا، نؤمن بذلك ونصدقه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم مسائل كثيرة في أمر الدجال، فمن ناحية ثبوت خبره تواترت الأخبار بخروج الدجال، بل أفرد بعض أهل العلم مصنفات مستقلة في فتنة الدجال وعظيم أمره. وقد أثار بعضهم مسألة قال: لما لم يذكر الدجال في القرآن مع شدة خطره؟ وقد أجاب أهل العلم عن هذه المسألة بإجابات، منها أن المسلم المؤمن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة المصدران للتشريع، قل كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الدجال قد ذكر في القرآن الكريم تضمنا لا نصا، ففي الحديث في قوله تعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك، جاء في حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآيات ثم قال: والدجال شر غائب ينتظر. وأثر عن بعض الصحابة عند قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال بعضهم: إن المراد بالناس الدجال لعظيم شأنه وأمره. وبكل حال، ذكر في القرآن الكريم أو لم يذكر، جاءت به السنة، وما جاء في القرآن جاء في السنة أو لم تأتي به السنة، فهما المصدران، ومنهما نستقي ونتقرب إلى الله بذلك. والمسيح مسيحان: مسيح هدى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومسيح ضلالة وهو الدجال. ومن أسباب التسمية بالمسيح لأنه يمسح الأرض مشيا ودعوة. والدجال أو الدجاجلة كثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج في أمتي 30 دجالون كذابون، كلهم يزعم أنه رسول الله، منهم 4 نسوة. والدجالون من الجن والإنس، إلا أن الدجال الأكبر هو ما ينصرف الذهن إليه عند ذكر أشراط الساعة. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأ يبتعد ولا يقترب من ذلك المكان، فيه البعد عن دعاة الشبهات، فلا يقرأ لهم ولا يسمع لهم ولا يحضر مجالسهم، لأنهم من أتباع الدجال في شبههم وتلونهم وتحريف النصوص. حتى إن شيخ الإسلام كان إذا رأى أهل الاتحاد والحلول قال: ما أرى هؤلاء إلا من أصحاب الدجال لو بعث. إذن عليك عبد الله بالبعد عن دعاة الشبهات، فإياك والجلوس معهم، وإياك والقراءة في كتبهم، وإياك وسماع كلامهم. لما؟ لأن ذلك قد يوقع اللبس في نفسك. قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحسب أو يحسب أنه مؤمن، فيه التحذير من العجب بالنفس وخطورة من زكى نفسه وهو يعلم من نفسه أنه أقل من ذلك، أو من زكى نفسه وغامر مع كل أحد. فالدجال يأتيه العبد وهو واثق من نفسه في زعمه، ولكن يبتلى بفترته، وقد يكون تابعا له مدافعا عنه، لأن عند الدجال من الآيات ما أقدره الله عليها ابتلاء وامتحان وتمحيص. قس على هذا دعاة الضلال، دجال البشر، من دجال البشر عندهم من لحن القول ومن زخرف القول، كما يقول شيخ الإسلام ما قد يفتن الآخرين. وقوله فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيه أن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فإياك عبد الله والتلاعب بأمر دينك، تحرز على دينك، احفظ دينك من أن تدخل في متاهات من الشبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيه أيضا خطر مرض الشبهات وسرعة تأثر المرء به. فيتبعه، لاحظ قوله، أو لاحظ قوله فيتبعه، الفاء هنا مباشرة الترتيب والتعقيب، والواو للترتيب بانفصال، والفاء للترتيب باتصال. فالحذر من التساهل بهذه الفتن والدخول مع أهلها، ومن الخلل في المفاهيم أن تعظم فتن الشهوات وأن تهمش فتن الشبهات. هذا ناتج من قلة العلم والبصيرة. رأى بعض السلف ولدا من أولاده يماشي فاسقا من أهل السنة، زاهدا من أهل البدعة، يماشي زاهدا من أهل البدعة، فقال أي بني والله لو صاحبت فاسقا من أهل السنة لكان أهون عليه، مع أن هذا زاهد. لما؟ لأن مرض الشبهات أعظم وأنكى في الجراح من مرض الشهوات، وفيه تجنب الأسباب المفضية إلى المحاذير الشرعية من فتن الشبهات أولا ومن فتن الشهوات ثانيا. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أخرجه أحمد. قوله خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا، فيه تنوع وسائل إيضاح العلم للمتعلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يشير بأصابعه أنا وكاف اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، ومرة خط خطوطا، ومرة أشار إلى سمعه وبصره عند قوله تعالى وكان سميعا بصيرا، لا من باب التشبيه لكن من باب تحقيق أن الصفة حقيقية. وهكذا المعلم يسلك مع المتعلمين أسهل الأساليب التي تعينهم على فهم العلم وعلى احتواء ما يقال له. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا سبيل الله، فيه أن سبيل الحق واحد لا يتعدد، سبيل الحق واحد. ولهذا لاحظ التعبير أو لاحظ اللفظ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيضا ولا تتبعوا السبل، جمع سبل الضلال، وأن هذا صراطي واحد لا يتعدى. وأيضا فيه أن أحكام الشريعة ثابتة على اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار تلاحظون القوانين الوضعية البشرية في كل فترة نسمع تغيير مادة، حذف مادة، تقديم مادة، تأخير مادة، تعديل، تعليق مادة، أحكام بشر. يأتي فلان هذا الرئيس فيستحسن بحكومته أن يسن كذا، ثم تأتي حكومة أخرى فتغير القانون، وهكذا. أما أحكام الشريعة فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفيه أن معرفة الحق مردها إلى الكتاب والسنة، إلى الدليل. لا تنظر إلى كلام الناس، وانظر إلى كلام رب الناس وكلام رسول الناس. ولهذا كان الرعيد الأول على حذر وعلى بصيرة من رد كل ما خالف ومن عرض كل ما يأتي على الكتاب والسنة. تذكر أن رجلا أتى إلى سفيان فيما أذكره وغيره وقال: يا إمام، لقد رأينا رجلا يسير على الماء ويمشي في الهواء وهو من أولياء الله. قال: دعك عن هذا، أعرضت عمله على الكتاب والسنة لتعلم. لاحظ، مع أن ظاهر ذلك أنه من الكرامات، ولكن المرد إلى الكتاب والسنة. عرض الخبر على الشافعي فأيد قول ذلك المتكلم الذي قال: اعرضوا عليه، اعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وقال الشافعي نظما: إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. إذن عرض كل شيء ورد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام على منهج السلف الصالح الصحابة، على منهج التابعين بعدهم، فهم أدرى الناس بوقائع التنزيل وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، فيه كثرة سبل الضلال كما تقدم، وفيه اتفاق سبل الضلال على معاداة ومصادمة سبيل الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فيه كثرة دعاة الباطل، كثرة دعاة الباطل في كل مكان، في كل بلد، في كل زمان، في كل مجتمع كثرتهم، لأن الباطل يوافق الهوى، يوافق شهوات النفوس، والحق مر وثقيل إلا من وفق لقبوله بقلب صادق. وفيه أيضا أن دعاة الباطل هم دجاجلة الناس، وهم أتباع الدجال الأكبر. وفيه أيضا الحث أو على دعاة الخير أن يتبصروا في أمرهم، فلا يحسنوا ولا يقبحوا ولا يوالوا ولا يعادوا ولا يخالفوا ولا يوافقوا إلا ما كان من منطلق الدليل الشرعي على منهج السلف الصالح. أحبب صاحب الحق ولو كان بعيدا، وأنكر على صاحب الباطل ولو كان قريبا. فما قربت أشباه قوم أباعدة ولا بعدت أشباه قوم أقاربة. العبرة بالحق. نعم شيخ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. أخرجه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، فيه عظيم نعمة العلم، عظيم نعمة العلم. فصاحب العلم غني بعلمه، بضاعة العلم لا تقوم بالثمن، المال يذهب والعلم يبقى، المال يتلذذ به صاحبه في حياته والعلم يبقى أثره في حياة العبد، يتنعم به في حياته وفي قبره وفي آخرته. وقوله ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيه عظيم منزلة العلماء بين الناس، وأن ذهابهم نذير شر وفتنة. وفيه أن قبض العلماء من أعظم المصائب، موت العالم موت للعالم، لأن العالم حياة، جعله الله حياة كالقمر يضيء للناس. ولهذا ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعضهم بقبض علمائها. ولما ترجم الذهبي في السير لأحد العلماء قال وفي هذا العام مات فلان وفلان وفلان في بلد واحد، وموت علماء ثلاثة في بلد يظهر في تلك البلد أثر النقص. وهذا واضح، موت العالم ليس بالشيء الهين، لأن العالم يحتاجه كل أحد، حتى الحيوانات ينفعها. ولهذا أتى في الحديث الصحيح وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى ماذا؟ حتى الحيتان. قال بعض الشراح لأن العالم يعلم الناس أحكام الحيوان، أحكام الذبح، أحكام الصيد. وقوله صلى الله عليه وسلم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون، فيه حرص أهل الجهل وأهل الضلال على التصدر، يحرص أولئك على التصدر والبروز للناس في مجامعهم. وقوله يستفتون فيه حاجة الناس إلى الفتيا، فيه حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى أهل العلم. وفيه أيضا حرص أهل الضلال على الظهور بمظهر العلماء. الناس يحبون الخير في الغالب، في كل مجتمع يحبون الخير، مجتمعات المسلمين تحب الخير وتحسن الظن بمن عليه سيما أهل العلم. فتسأل من سماه الناس عالما، وتسأل من كان عليه سمات أهل العلم. ودعاة الضلال والشبهات بعضهم يعلم لا سبيل إلى رواج مذهبه وضلالته إلا بأن يلبس ثياب العلماء ويتصدر في مجالس العلماء. ولهذا من عظيم خطرهم قوله صلى الله عليه وسلم فيضلون ويضلون، أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، فيه عظيم ضرر القول على الله تعالى بلا علم. عظيم من أفتى الناس بالجهالة، لما؟ أولا لما يحصل من الفساد والإفساد، وثانيا لأنه يتحمل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ومن فوائد عموم الحديث أن من رام إصلاح أحوال الناس بغير العلم الشرعي على منهج السلف فهو يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني، ويفرق ولا يجمع، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وفيه أن على دعاة الخير الحرص على نشر العلم حتى لا يزاحم الجهال مجالس الناس ولا يتولى الجهال أمر الناس. وفيه أن على دعاة الخير الحذر من التعالم والتصدر وهو لم يصل إلى ذلك. وفيه عظيم إثم أيضا من زهد الناس العلماء، انظر كيف أثر العلماء إذا ماتوا. إذا من زهد الناس في حياة في العلماء فكأنه أمات العلماء وهم أحياء، بهجران الناس لذواتهم، لفتاواهم، لسماع كلامهم، لقراءة كتبهم. فالحذر، كل الحذر. وفيه أن من أعظم أسباب انتشار الضلالات والبدع في المجتمعات الإسلامية خلوها من العلماء، أن من أعظم أسباب البدع خلو تلك المجتمعات من العلماء. وهذا واضح، ولذا حري بكم يا طلبة العلم أن تعوا هذه الأمانة، وأن يجتهد كل منا في التحصيل ينفع بيته ومسجده وأهله ومجتمعه والأمة كلها، وبخاصة يتأكد هذا في حق من خليت بلادهم من أهل العلم، أهل العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح. نعم شيخ. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. متفق عليه. وزاد الترمذي قول ابن عمر: وكنت في من أجرى، فوثب بي فرسي جدارا. أخرجه الترمذي. في هذا الحديث أولاً الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، الخيالة وسائسو الخيول يقللون تعليف الخيل، ثم تدخل في مكان تجلل فيه بأقمشة أو بخرق معلومة ليجف عرقها ويقوى لحمها، فيكون عند تلك الخيل تحمل لقطع المسافة الطويلة. ولهذا كان من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الخيل التي ضمرت جعل مسافتها أطول من مسافة الخيل التي لم تضمر. وفي قوله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أمر السباق وإدخال السرور على المسلمين. نستفيد أن طالب العلم لا يمنع أن يشارك المسلمين في الترفيه المشروع، فقد كان عليه الصلاة والسلام يشارك المسلمين في النظر وفي يعني إدخال السر عليهم، الجلوس معهم بتحديد المسافة البدء والنهاية كما في هذا الحديث. وفيه أن مشاركة أهل العلم ودعاة الخير في مجامع الترويح عن الناس لا تخرم مروءتهم، شريطة ألا يكون في أن يكونوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون في ذلك كذب ولا خروج عن الأخلاق ولا إسفاف بهيئة أهل العلم. وفيه أيضا أن مشاركة دعاة الخير للمسلمين في ما يروح عنهم يزيد المسلمين حبا لأولئك الدعاة لطلبة العلم، لأن المسلمين إذا رأوك تضاحكهم في حدود لا تخل بمروءتك ولا تقدح في عدالتك، فلا شك أن هذا من تحبيب الخير لهم، وبخاصة أن ذلك من هدي الإسلام، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس في ذلك. وفي قوله بين الخيل التي ضمرت ولم تضمر، يعني في التفريق بين المسافتين، فيه مراعاة الإسلام لحق الحيوان، وقد تقدم لكم في هذا المجلس أو في مجال في هذا الدرس بعض عظم عناية الإسلام بشأن الحيوان والرد على من جمعيات الرفق بالحيوان الجائرة. وفيه في الحديث قبح ما يقوم به بعض الناس من المسابقة بين الحيوانات من أجل تعذيب الحيوان، كما يفعل مناقرة الديوك أو مصارعة الثيران أو مصارعة أجلكم الله الكلاب من باب الضحك والسخرية مع ما يحصل للحيوان من أذى وتعب. وفيه أيضا التنافس على عمل الخير والحرص أن يكون الإنسان صاحب همة ليفوز، لا رياء ولا سمعة، ولكن لأن النفوس تهوى هذا. ومما يلحظ بل وينتقد على بعضهم في مجال الترويح أن يكون الترويح أن تشتد المنافسة حتى تصل العداوة والضرب والسب والشتم، وهذا من الجهالة بمكان. لابن القيم كلام قيم في كتابه القيم الفروسية، يقول فيما معناه: على رامي السهام إذا أراد الذهاب للمرمى مكان الرمي أن يكون عليه إخبات وخشوع ويذكر الله، قصده رحمه الله أنه ذاهب ليتقوى بهذا الرمي على الطاعة، فإذا أصاب الرمية حمد الله، وإذا لم يصب حمد الله، ولا يعير أخاه ولا ينظر له شزرا ولا يتفرح بخطأ أخيه. هذه أخلاق رياضية كاملة حث عليها الإسلام، لكن لما خرجت الرياضة عن هذا الحد دخلت المحاذير الشرعية، فدعاة الخير أولى الناس ببيان أمور الترويح للناس لتسلية الناس ولأدخال السرور عليهم. بل ذكر بعض أهل العلم أن التنافس ليس فقط في مجال الترويح حتى في العلم، قال لو تنافس متنافسان وبينهما جعل على أن من وصل إلى بحث هذه المسألة يأخذ تلك الجائزة، هذا جائز لأنه يعين طاعة الله. فإذا كان يجوز السباق على الخيل والجمال والأقدام والرمي فمن باب أولى ما تحيا به القلوب. ولعلي أسألكم بعد الفراغ أسئلة يكون عليها جائزة أو جائزتان. نعم شيخ. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. المراد بالهرج القتل واختلاط الأمور وكثرة الفتن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فضل العبادة عموما، فضل العبادة عموما وفضلها خصوصا في المواطن التي يغفل الناس عنها. يقول بعض أهل العلم من الشراح: العبادة التي تفعل في وقت غفلة الناس أعظم أجرا. مثلوا بحديث السوق عندما صححه: من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك الحديث كتب الله له 1000 1000 حسنة وحط عنه 1000 1000 خطيئة. يقول بعض الشراح: وإنما عظم الأجر في هذا الدعاء لأن الناس في السوق يغلب عليهم الغفلة، بل أيضا مع هذا بل أعظم من هذا أن في السوق أيمانا كاذبة، فيه الأيمان الكاذبة واللغو والكذب، فكان الذاكر لله جل وعلا في هذا الموطن يستحضر بقلبه فضل الذكر ومراقبة الله جل وعلا، فعظم أجره وارتفعت درجته. وفيه أيضا ذهول الناس عن العبادة في أوقات الفتن، وفيه مضاعفة أجر من لزم أمرا قد أهمله الناس، وفيه عظيم شأن الهجرة، فضل المهاجرين لما حظوا به من الأجر العظيم. وفيه أن لزوم التعبد والتعلق بالله عز وجل في أوقات الفتن وفي غيرها، لزوم التعبد والتعلق بالله من أعظم الأسباب في ثبات العبد وزيادة إيمانه وفي النجاة من الفتن عند نزولها وحلولها. وفيه أن على دعاة الخير العناية بأمر التعبد، وألا تشغلهم الأمور أمور الحياة عن التعبد لله جل وعلا. والجمع بعضهم يتعذر فيقول: أنا أطلب العلم كيف أتعبد؟ يقال: كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مشاغل الأمة في نصحه، دعوته، جهاده، زيارته، عيادته، تشييعه، عيادته المرضى، تشييعه الجنائز، ومع ذلك كان أعبد الناس. والعلماء إذا قرأت في سيرهم تقرأ فصل في تعبده في عبادته، فطالب العلم حري به أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص على جانب التعبد. والتعبد هو من ثمرة العلم، يفتح للطالب العلم خيرا ويزيده حبا للخير. هذا بعض ما يسر الله، والله أسأل التوفيق للجميع والسداد، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. يقول: هل هناك نية لوضع شرح مفصل على كتاب 40؟ إن شاء الله أحد أهل الخير تبرع بقيمة طباعة الشرح لحساب مكتبة شيخ الإسلام لابن القيم رحمه الله تعالى، وإن شاء الله العلم يصل للشيخ فهد إن شاء الله. يقول: نرجو التكرم بحث الطلاب الذين أمامك والاستمرار في الطلب. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى قبل يسافر للطائف، يسافرون للطائف في الصيفية كما في كل عام، فكان في آخر درس يقول: أيها الطلاب، العلم لا ينتهي بانتهاء الحلقة أو بانتهاء الدرس، قس على هذا بانتهاء الدورة العلمية أو بانتهاء المنشط العلمي، العلم لا ينتهي. قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا ما يشبع، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثاني وهلم جر. كذا طالب العلم لا يشبع من العلم، يتلذذ بكل فائدة. قيل للشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للعلم؟ قال: كشهوة المرأة التي أضلت ولدها ليس له إلا هو، ليس لها إلا هو ثم لقيت، وكشهوة الماء الرجل العطشان في ظمأ الهواجر للماء الزلال. ووالله لو وددت أن كل جوارحي تسمع حتى تتلذذ بالعلم كما تتلذذ أذناي. فطالب العلم لا ينتهي أمده ولا ينتهي تنتهي همته، بل يزداد مضاعفة في الطلب. يقول بعض الشباب: يقول زمن الجرح والتعديل قد ذهب في زمن من القرون الماضية وليس هذا اليوم. نعم صحيح، جرح والتعديل، جرح الرواة انتهى، كتب الجرح والتعديل موجودة ومطبوعة، وطالب العلم ينظر فيها والحمد لله، مطولات الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تعجيل المنفعة، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، تقريب التهذيب، الكامل ابن عدي، الضعفاء العقيلي، وهلم جر، كلها موجودة هذه. وطالب العلم ينظر فيها ويوازن بين أقوال أهل العلم، فهذا لا أشكال فيه. أما مسألة الجرح والتعديل في المعاصرين لا بد من ذلك. قد يسألك شخص عن إنسان فتخبره بما فيه من العيب أمانة، ولذا قال الشوكاني وغيره: الذم ليس بغيبة في ستة، المتظلم والمستفتي والسائل عن من تقدم لخطبة ابنته وهلم جر. ولهذا من الجهالة أن يتورع بعض الناس عن الإخبار عن شخص تعلم أن السائل أن في السؤال مصلحة. لعلي أذكر لكم جهالة بعض الناس. ذكر الخطيب البغدادي أن رجلا دخل على يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وكان عند يحيى شاعر، فقال الرجل: يا يحيى اتق الله في أبي. قال: ما لي أبيك؟ قال: ترك العراقيون حديثه. قال: ولما؟ قال: لأنك جرحته. انصحت القصة طبعا، فتأثر يحيى ومن كلامه في عن أبيه. كان عند يحيى شاعر فقال بجهل بلا علم، قال: ولابن معين في الرجال مقالة. الشاعر يزعم الآن أنه الآن ينصح يبين الحق: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا تأثر يحيى، نقل القصة الشوكاني رحمه الله وغيره، فقال بعدما خطأ الشاعر الجاهل، قال: ولابن معين في الذي قال أسوة، ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله، وينزله في الخلد حيث يريد. جرح التعديل، جاءك رجل قال: تقدم فلان لابنتي، ما قولك فيه؟ وأن تعلم أن الخلل، وأن تعلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاءت فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله تقدم لي أبو الجهم عامر بن حذيفة ومعاوية. قال: أما أبو الجهم فضراب للنساء، يعني كثير الضرب والعقاب، وفي لفظ آخر: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كثير السفر، وأما معاوية فصعلوك فقير رضي الله ما عنده مال، انكحي أسامة. فبين لها ما في هذا وذاك، ودلها على من يصلح لها. فأنت إذا علمت شخص فيه خير قدح فيه تدفع عنه، وإذا لبس على الناس رجل في شر وخبث وضلال تبين الناس خطأه وضلالته، وأنت تتقرب إلى الله. كان يقول بعض المحدثين الآخر: قم نغتاب الناس. الغيبة لغة لكنها قربة. يقول: عند قراءة القرآن تحرك ذات اليمين ذات الشمال دون شعور. كأن القرطبي ذكر في مقدمة التفسير أن هذا مما لا ينبغي، تمايل هذا، بل بعضهم يتكلف ينافي الخشوع والإخبات. ذكر الشاطبي في الاعتصام لابن سيرين أن بعضهم إذا قرئ عليه سقط على ظهره، فقال ابن سيرين يعني يبين الناس أنهم يعني ليسوا على هدي، فقال له قائل: لكن يسقطون على ظهورهم من الخشوع. فقال ابن سيرين: ليرقى على حائط ثم اقرأ عليه، إن سقط فهو صادق، اجعله على حائط رفيع واقرأ القرآن عليه، فإن سقط من الحائط فهو صادق لن يسقط. إذا أنكرنا على أهل البدع بالقيام بالمولد يردون علينا بأننا نقيم مسابقة القرآن. ليس هناك وجه تطابق كلي، هم يرون هذا المولد قربة في ليلة معينة، والمسابقة قد تتقدم وتتأخر. هم يوالون على المولد أنه سنة وقربة، ولكن المسابقة تختلف. ما حدود الكذب بين الزوجين؟ طبعا في حديث معروف لم يرخص بالكذب إلا في ثلاث: وكذب الرجل على امرأته، لكن فيه رواية وكذب المرأة على زوجها. نرجو منكم ذكر أفضل أسماء الإناث إن كان ورد نص شرعي بذلك. هذا من فرنسا، ما أعرف فضل في أسماء الإناث، لكن ورد في أسماء الرجال عبد الله وعبد الرحمن، لكن الإناث ما أدري. هل جميع الأحاديث في الأربعين تربية صحيحة؟ هي فيها حديثان في الحقيقة يعني يستأنس بتحسين بعض أهل العلم لهم، أو ثلاثة، وأما البقية فالحمد لله صحيحة. ما حكم النكت في حدود النكت؟ لا تكون كذبا أو سخرية. حدود المزاح الشرعي ما لم يخرج إلى العداء، تخلل المحاذير القولية والفعلية. أنا تذكرت طرفة في الحقيقة لما سأل عن أسماء الإناث، فإن أذل لي الشيخ فهذا ذكرتها. يقول لي أحد المشايخ كنا في مجلس، فقال أحدهم: لماذا أنتم لا تخرجون أسماء نسائكم؟ فقال: ليس من باب الحرام، لكن العرف درج وجرى على أن اسم المرأة لا يخرج، يقال ابن فلان، ولا يندر عندنا في المجتمع أن يسمي الإنسان اسم أمه أو زوجته أو اسم أخته أو ابن اسم بنته. يقول الشيخ: وكان عندي معي رجل كبير السن، فصاحب اللي حدثني يقول هم ثلاثة سميهم ألف وباء وجيم. ألف يقول لي: باء لماذا أخرجوا أسماء أمهاتكم؟ فقال باء: نحن لا نخرج أسماء أمهاتي. فقال ألف: أنا اسم أمي فلانة، لا حرج، فاطمة بنت محمد، زينب. فقال باء: أنت بالخيار. فألف توجه إلى كان من قطر آخر طبعا ألف، قال: أنت يا جيم يا والدي اسم أمك ماذا؟ قال: اقطع وخص. قال: اسم طيب بس طويل، فليس حراما، لكن درج العرف على عدم تسمية الأمهات، أجلكم الله. في أسئلة عن التكفير وعن كذا، أنا أسأل أنصحكم لله وأنصح نفسي: لا تلوث لسانك بتكفير المسلمين أو بتأييد الخروج على الحكام. عندك مشايخ تثق في ديانتهم، ارتضاهم الناس لدينهم، فتواهم مكتوبة. فأشوف بعض الإخوان عنده نوع من الحرص. وذكرت لك أمس أن الناس على أقسام: قسم يغلو في رمي الناس بالكفر، وقسم يدافع، قسم يرمي الناس بالضلال، وقسم يدافع. وأهل السنة وسط، وسط في الصحابة بين الشيعة الرافضة والناصرة، وسط في أسماء الله جل وعلا وصفاته بين المعطلة والمشبهة، وسط في أحكام الدين إطلاق الألفاظ بين المرجئة والخوارج. وانظر كلام شيخ الإسلام في الواسطية، ترى العجب من مذهب أهل السنة وكمال هذا المذهب العظيم. إذا انتسب طالب علم السنة منهج السلف يقول إنه سلفي أو فلان سلفي، فهل في هذا محظور؟ أبدا، هذا شرف. شريطة أن تتأدب بأداب السلف الصالح، تتأدب بأدابهم، تلزم منهجهم في الاعتقاد، في التعامل مع الناس. أما أن تقول بأنك سلفي مثلا أو متبع للسنة وتخالف، هذا لا، أن تسيء إلى السلف. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السلف الصالح. هل الدجال من البشر؟ نعم، من البشر، وقد ورد في الحديث أنه يخرج من أرض أصبهان يتبعه 70,000 ويسيح في الأرض. وعليك بقراءة كتاب النهي عن الأثير رحمه الله، ترى فيه العجب العجاب. وللفائدة للشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى رسالة خرجت بعد موته عن حديث الدجال، جمع الروايات وتكلم عليها. ما معنى شزرا؟ النظر بغضب، تغيظ أو بغضب. يقول: بعض البرامج في القنوات تكون للضحك فقط. الضحك مباح والترويح، لكن كما قلت لك لا يخرج الإسفاف والتجريح والسخرية أو قتل الأوقات في ذلك. نحن مجموعة ممن يقوم ببعض الأعمال الخيرية، ونجتمع كل ليلة في مقر خاص بهذا العمل، ونؤدي الصلاة في هذا المقر، ونحن أكثر 5. علما أننا نسمع الأذان، لو كنتم أكثر من 5 ملايين من سمع النداء ولم يجب، أنتم قدوة للناس. إذا صليت أنت وأنت قدوة ومعك 4 في مكان هذا العمل بجانب مسجد تسمع النداء، إن كان في العمل مسجد كالوزارات فنعم، أما كما بعض الناس يكون في مؤسسة تجارية أو في مكان حكومي فيه 10 أو 20 موظفون والمسجد جورا لهم، بس من باب العجز والضعف يصلون في مكتبهم مع المسجد كله جدار واحد. فخاصة بخاصة طالب العلم قدوة الخير للناس عليه أن يلزم عدم أو أن يحذر من التفريط في الصلاة في المسجد. هل هناك فرق بين الإثم والحرام؟ الإثم عام عمومان، لكن يتفاوت الإثم من نوع إلى آخر، قد يكون كبيرة قد يكون صغيرة، كلها مكررة. لماذا ختم المصنف كتابه بهذا الحديث؟ هل فيه مقصد؟ نعم، هو من باب أن كلما تقادم الزمن كلما كثر الشر لا نيأس، وأيضا يغفل في أوقات الفتن عن العبادة. ما حكم لبس اللباس الذي فيه صليب؟ أولا، ما الصليب؟ هل كل خط، هل يعتبر كل خطين متقاطعين من الصليب؟ ينبغي التثبت في هذا الأمر، يعني علامة الزائد بعضهم يتحرج منها، علامة حرف تي ليس الكابيتال المشبوك بعضهم يسمي الصليب، ينظر في هذا الأمر. الصليب يقول ما كان رأسه نصف جانبيه وما كان أسفله ضعف جانبيه. الأناشيد الإسلامية سماعك الأناشيد حقيقة توسع الشباب فيها هداهم الله، وبالذات ما يرخم الأصوات ويجملها وأكثر سماعها وأكثر إصدارها، حتى أصبح بعض الناس صباح مساء الأناشيد. الشيء بقدر، شيخنا الشيخ ابن جبريل كان يشدد ولا يزال في الإغال في هذا الأمر، وحد علم لا يرى جوازه، وقد نهى وكتب. فلا ينبغي أيها الشباب الإكثار، حتى أن بعض الناس يتذمر ويضيق ذرعا إذا لم يكن في السيارة شريط في أناشيد، بل يحفظ القصيدة أو النشيد، من قائلها، من قائله، من لحنه، متى ألقي، من عارضه. هذا لا شك أنه لو أنفق في غير هذا لكان أفضل له. ما تكملة البيت الذي يقول فيه الشاعر وحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة؟ والله أذكر إن ما أذكر البيت، لكن في مفاد البيت إنما الشعراء 4، الشاعر يجري ولا يجرى معه إلى أن قال ورابع يستحق أن تصفعه، لكني ما أذكر والله البيت الآن. طيب، أنا قبل آتي امرأة صالحة أعطتني 200 ريال، قالت أعطيها طالب علم يشتري بها كتبا، فبما أنكم جماعة سألقي عليكم سؤالا من باب الجعل. يقول أهل العلم لا مانع أن يجعل الإنسان جعلا مالا أو رزقا أو كذا، ويجعل صاحبه فيتنافسان وبينهما الجعلان، فمن فاز أخذ. والآن الجعل من هذه المرأة الصالحة، لمحت من بعض الشبيبة حدة في التصرف مع إخوانه وفي حجز المكان وفي الدفع الغضب. طيب، قول شيخ فادي وقسمت المبلغ على 4، نقسمه على 2 أحسن. أنا سأذكر لكم خطوات الغضب، 6 خطوات فيما أعلم، لن أعيدها إطلاقا، سأقولها مرة واحدة، لا يكتب أحد، لا يكتب أحد يا أخوان، سأعيدها الفائدة، لا يكتب أحد. وأنا ليس قصد العلم، العلم والعمل، وأنا أخذت على نفسي عهد في كل درس نروح على أنفسنا من باب الترويح الشرعي إن شاء الله. خطوات الغضب 6 اللي حد علمي ولكل دليل. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثانيها الصمت، الثالث اجلس إذا كنت قائما، الرابع اضطجع إذا كنت جالسا، الخامس الوضوء، السادس الصلاة 2 ركعة. من يعيدها؟ طيب، ما في مانع، أنا سأعطي الشيخ فهد الجائزة 200 ريال، لكن إذا أصاب يأخذ 100 ريال، هي الجائزة من سؤالين، الأولى 100 ريال، يأخذ 100 ريال. أما إذا أخطأ فلي أنا شرط، لي شرط أحرمه من العشاء الليلة وأحرم 2 معه. من يعيدها؟ أنت عرفت الشرط، إذا فزت لك 100 ريال، إذا أخطأت أنت ما تتعشى، والشيخ فهد الحميدي المؤذن وفهد الغراب استعمله أحسن حتى يشهد عذابهما طائف المؤمنين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أو أول المراتب هو استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم بعد شوي. والثاني الصمت. والثالث الجلوس إن كان قائما. والرابع الاتجاه جالسا. والخامس الوضوء. والسادس الصلاة والركعة. الآن نيتي صراحة تعيدها بالعكس. نعم. هي صلاة ركعتين وقبلها الوضوء وقبلها الاتجاه إن كان جالسا وقبله الجلوس إن كان قائما وقبله الصمت وقبله الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. لكن أنا أقول إنا لله وإنا راجعون. السؤال الثاني ذكرت أمس وصار لبس عندكم في تغيير المنكر. أحوال المنكر باعتبار المنكر وباعتبار المنكر. باعتبار المنكر بيده بيده ثم بلسانه ثم بقلبه. باعتبار ماذا؟ المنكر. باعتبار المنكر إما أن يزول المنكر بالكلية ولا يخلفه شيء أو أن يزول المنكر ويخلفه أقل منه. هذا يجوز. الأول يجب وهذا يجوز أو يجب عفوا. الثالث أن يزول المنكر ويخلفه أعظم وهذا ماذا؟ يحرم. الرابع أن يزول المنكر ويخلفه مثله وهذه موضع اجتهاد المنكر إذا كان عنده علم. من يعيدها؟ ترى الشرط نفس الشرط أنت والشيخ فهد وفهد. أنا مرة واحدة يا شيخ. لا لا لا مرتين وثلاث إن شاء الله. نعم ذكرت حفظكم الله أنواع المنكر في اتباع المنكر ثلاثة: الإنكار باليد، التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. يعني إنكار هو باعتبار المنكر. باعتبار المنكر إذا كان يزول المنكر بالكلية فهذا واجب. يزول المنكر كليا فهذا تغييره إنكار واجب. ثاني إن كان يزول بعضه فهذا أيضا يجوز. ممنوع الوحي يا أخوان. نعم. الثالث إن كان يزول ويخلفه أبعد أفسد منه قلت هذا محرم. طيب ما يزول ويخلفه أفسد منه قلت هذا محرم. الرابع أعصابك شوية. نعم. الرابع إن كان لا يزول. لا لا دعوه رفقا بالأقدح. إذا خلفه مثله. نعم هذه طبعا محرمة. عجب ما تعشى بس. لم تدرك لا مبيت ولا عشاء. لكن أخذت بعض العشاء. طيب يكفي معك الله. طيب تبون سؤال ثالث بعد تدرج فهد. طيب يا أخوان نسأل الله التوفيق للجميع والله ربي وربكم أسأل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونوصي الإخوان جميعا بما أوصانا به مشايخنا الأكارم بالاستمرار في طلب العلم والعمل بالعلم ونشر العلم وتحمل دعوة الناس وأيضا الحذر من المزالق والحذر من دعاة الشبهات ولزوم منهج السلف الصالح ففيه النجاة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. وأيضا أيها الأكارم الدعاء والتضرع كثرة التعبد لله جل وعلا عدم التحاسد بيننا عدم التنافس غير المحمود الأقران بينهم من العداء هذا يزول بالدعاء والزيارة والتبسم والإهدادية عدم الرضا بأن يغتاب مسلم في حضورك لغير مصلحة عدم القطيعة والتدابر ومحاولة بل التناصح بيننا فالمؤمن مرآة أخيه والدين النصيحة والمحبة تقتضي أن ينصح المسلم وأخاه إذا رأى فيه تقصيرا. أشكر الله جل وعلا ثم أشكركم وأشكر الشيخ فهد على هذا المنشط العلمي، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.